رسول الله اسمع النبي تبع الله صلي عليه. قال أن تؤمن بالله تصدق بالله جل وعلا وملائكته تؤمن بالملائكة وكتبه تؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل ورسله تؤمن بالرسل التي أرسلها الله جل وعلا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يعني تصدق أن هناك يوم الحساب وأن هناك يوم يجمع فيه الناس ويحشر فيه الناس للوقوف بين يدي الله ليسألوا عن كل ما فعلوه في الدنيا إما مش هيؤمن مش هيصدق بيوم القيامة يبقى خرج من دائرة الإيمان للأسف الشديد واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره الإيمان باليوم الآخر أحد أساسيات الإيمان بالنبي وأحد أركان الإيمان بالنبي أيضا بعظم شأن يوم القيامة اختص الله جل وعلا بعلم موعد هذا اليوم لا يعلم موعده نبي ولا ملك ولا ولي ولا أي مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا مهما ارتفع قدره لا يستطيع أن يعلم له موعد يوم القيامة. الله عنده علم الساعة بغيبيات وأمور مخصصة لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات. أول هذه الأشياء إن الله عنده علم الساعة. محدش يعرف متى ستقوم الساعة. وإيه هو موعد يوم القيامة؟ لكن أعطينا علامات وأمارات على قرب وقوعه لكن موعد وقوعه لا يعلمنا الغيب. سألتك عن الساعة زيادة موسى فيما أيضا الذكران إلى ربك ومنتهاها في آية أخرى قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عنده الخبر. ربنا اختص خصوصية شديدة بموعد وقوع يوم القيامة لأنه من الغيبيات التي اختص الله بها ومع ذلك تجد للأسف الشديد أن هناك من ينكر وقوع يوم القيامة بعد أن أكد الله جل وعلا تأكيدا حتميا تجد أن هناك من ينكر وهؤلاء المنكرون اليوم القيامة من أول زمن زمن الإسراء والمعراج إلى وقتنا هذا هم ينكرون يوم الحساب ويعتقدون أنهم بعد الموت لا يبعثون ولا يحاسبون أنهم يعيشون هكذا ويموتون هكذا وتنتهي للأسف الشديد. أبي بن خلف جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعقم قال بلى يعني داب العقم دايب كده وشال عقم من داب وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين سحقه بيده طحنه إيده كده وفينه كده فينه لحد ما خلاه التراب وقال يا محمد اسمع يا محمد تزعم ان ربك يبعث هذا بعد ما رب العظم اللي بدك ربه عايز تقنعني ان ربك هيعيده تاني مره تانيه بعد ما وصل لهذه الصوره الترابيه فبماذا اجاب النبي بعد ان صلى عليه قال نعم ثم يبعثك ويدخلك ونزل قول الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ارجع لأصلك كده شوف ربنا خلقك من إيه ربنا كونك من إيه من ماء نطفة شوية صغيرة بل من شيء لا تستطيع أن تراه بالعين المجرد الحيوان بدو واحد من وسط ملايين عشان تشوفوا بعينك المتواضعة في درجة معينة عشان تعرف تشوف الحيوان البدوي اللي ربنا كونك منه. فإذا ما خصيم قبيل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الإنسان نسى وخلق إيه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وأحد الصحابة ذهب إلى رجل من اليهود وكان له مال عند يهودي فذهب لتقاضاه. قال لن أعطيك المال حتى تكفر به. قال لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. فاستبقى كلامه أنا هموت وأبعث لأنه أصلا ينكر هذا الكلام. قال إذا انتظرني حتى أموت وأبعث. بيكلموا على سبيل الاستهزاء والتهكم والإنكار ليوم القيامة. تظني حتى اموت وابعث وتجي تجيب لي اموال واولاد ادي لك مال. فنزل قول الله عز وجل افرايت الذي كفر باياتنا وقال له الهدى مالا وولدا. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يأتي أمام الله عز وجل فردا يبعث ويحشر ليوم الحساب. لا مفر من ذلك. مهما طال العمر وطالت الدنيا لازم أن تبعث ولازم أن تقف في يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. قصة الرجل الذي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسرف على نفسه فقال لبنيه إذا مت قال لأولادكم لما أموت حرقوني احرقوني في النار وبعدين ثم اسحقوني يعني فرفيت عرض كده بعد ما يولع في النار ثم ذروني في البحر طيروني كده في الهواء في البحر. فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. في الحقيقة هذا الرجل لا يمكن يوما بعد ولكن له يخاف من عذاب الله عز وجل. قال الله جل وعلا للأرض ائت بما فيك وللبحر ائت بما فيك فجمع الرجل. قال أحمد لك على هذا عملت كده ليه؟ قال مخافة الله ويجهل قدرة الله عز وجل على البعث وجمع الإنسان بعد ما يصير ترابا وبعد ما يصير عظم الله ويخاف من عذاب الله انه اسرف على نفسه بالذنوب. قال من خشيتك يا رب فغفر الله جل وعلا حتى لا اطيل على حضراتكم. يوم القيامه نحتاج الى لقاءات متعدده للكلام عن هذا اليوم وهذا اليوم. اختصارا للوقت يوم القيامه لا اسماء متعدده في القران الكريم واسماء مخيفه. هذه الاسماء يوم القيامة، يوم الصاعقة، يوم الزلزلة، يوم القصاص، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم فيه الشمس قد كورت، يوم فيه النجوم قد انكدرت، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم الضامة الكبرى، يوم الصاعقة، يوم الصاخة، يوم الزلزلة. كل هذه الأسماء يوم القيامة. نأخذ سريعا بعض هذه الأسماء ودلالات هذه الأسماء. أشهر أسمائه يوم القيامة لأن الناس جميعا يقومون في هذا اليوم بالوقوف بين يدي الله. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس من القبور بالوقوف بين يدي الله جل وعلا. ومن أسمائه اليوم الآخر بعد ما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام لانه اخر عهد واخر يوم في الدنيا جميعا ويوم القيامه هو الفاصل بين الدنيا والاخره. بعد قضاء هذا اليوم ينقسم الجنة في الخلود واللي في النار في الخلود. لأنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يؤتى بالوهد يوم القيامة بين الجنة والنار على هيئة كبش أملح، وبعدين يذبح الموت بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلودوا بها الموت. يعني ما الإنسان عاش في النعيم يعمل حسابه إذا ما فيش موت بعد كده، بعد ما تبعث وتحاسب وتدخل الجنة حياتي أبدية في الجنة في هذه الملذات والنعيم من عند الله عز وجل. يا أهل الجنة خلود بلا موت، عايزة تتخيل الكلمة دي خلود ما فيش موت ولا فيه بؤس ولا فيه مشقة، فين؟ في الجنة. شوف بقى الحصر، ويا أهل النار خلود بلا موت، خلود في يد العذاب وعند في النار في الصديق في الحميم في المشقة في المعاناة في التعب أبدية، مفيش موت، افضل في اللي هو فيه أبدي الأبد. يا أهل الجنة خلود بالموت، يا أهل النار خلود بلا موت. من أسمائه يوم الحسرة، ليه؟ لأن الحسرة فيه تكون شديدة. قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة. يوم الحسرة، والعجيب ان الحسرة مش هتبقى من اهل النار بس، لا، هتبقى من جميع الناس. اهل النار هيتحسرون على عدم ايمانهم بالله، واهل الجنة برضه يتحسروا، لكن حسرة بنوع معين، نوع خاص. حسروا على ايه؟ على كل ساعة، اسمع، كل ساعة مرت في حياتهم لم يذكروا الله فيه ولم يستزيدوا في طاعة الله فيه، مع انهم دخلوا الجنة، بس لما وجدوا النعيم المقيم وما لا عين رأت ولا أذن سمعت، الإنسان هيقول يا ريت في الساعة الفلانية اللي أنا لعبت فيه واللي أنا نمت فيه واللي أنا نهيت فيه يا ريت ذكرت. كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء، مش هيندموا على شيء، إلا شوف الاستثناء، إلا يا رسول الله إلا على ساعة نظرت بهم في الدنيا لم يذهب الله فيها. من أسمائه يوم الحساب، لأن الناس تجعل الحاسب هذا فيها أمام الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يجعلنا من أهل الجنة الفردوس. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، إذا كان يوم القيامة واقعا لا محالة فلا بد أن نستعد لهذا اليوم قبل أن يأتي غفلة، ونحن على غفلة من طاعة الله عز وجل. قبل أن يأتيك الموت بغتة وأنت لست مستعدا للقاء الله جل وعلا، وما تدري إلا وأنك قلت بعث وقفت بالحساب في يوم حرارته شديدة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس الآن في الدنيا، واحنا في داخل مسجد ومراوح شبابيك مفتوحه، وبيننا وبينه مصدر الحراره اللي هو الشمس ملايين ملايين الاميال، وكل منا الان يتصفف على القلب، فما بالك بيوم القيامه وبينك وبين الشمس بين واحد تدنو من الرؤوس والعرب يلجم الناس، منهم من إلى أبي بكر، منهم من إلى صراطه، منهم من إلى القومه، منهم من يلجأ بالعرق والجاه. كل ما على قدر العمل يحسب الناس كفاه العراة. كيف يا رسول الله؟ رجال النساء ينظرون الى بعضهم البعض، قال ان الامر اسد ان ننظر احد الى احد. مفيش حد هياخد باله ويبص للتاني، كل مسؤول حراره هذا اليوم وباهوال هذا اليوم. قال الفضيل بن عياض لاحد الناس: كم عمرك؟ او ماذا كم مر عليك من الايام او من السنين؟ قال: 60 سنة. قال: منذ 60 سنة وانت تسير الى الله يوسف وتصل؟ قال: رجل انا لله وانا اليه راجعون. قال: تعرف معناها؟ قال: اني عبدي لله واني اليه راجع. قال: فمن علم انه لله عبد وانه اليه راجع فليعلم انه موقوف سوف تقف، ومن علم انه موقوف فليعلم انه مسؤول سيسلم، ومن علم انه مسؤول فليعد لسؤال الجواب. قال رجل: فما الحيله اذا؟ قال: ان تحسن، اسمع، ان تحسن فيما بقي من ايامك او ساعاتك او سواجونك يغفر لك ما بقي. فان احسنت فيما بقي لك غفر لك ما مضى، وان اسات اخذت بما مضى وبما هو انت. فلا بد ان يكون الانسان في ترحيب بلقاء الله عز وجل. فمن احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت احدى زوجات النبي: يا رسول الله، كلنا نكره الموت، مفيش حتى يحب المؤمن عشان يحب لقاء الله. قال: ليس ذلك، لكن العبد المؤمن اذا كان او اذا حضره الموت بشر في رضوان الله، ذلك ببشرة من اهل الجنه. فليس شيء احب اليه مما هو فيه، احب شيء اليه انه عايز يموت عشان يدخل الجنه. العبد الكافر والعياذ بالله اذا حضره الموت فليس ببشرة هو من اهل النار، فليس شيء اكره اليه مما هو فيه، مش عايز يموت عشان عرف عين اليقين متاكد هو يدخل في النار، فعايز يرجع مش عايز يموت. كما قال صلى الله عليه وسلم: اذا وضعت الجنازه، اي وضع الميت على النعش وحمل واحتملها الجنه، اسمع، فان كانت صالحه قالت: قدموني قدموني، البيت بيتكلم هو محمول على اكتاف الناس. كان صالحا ينادي: قدموني. وان كانت غير ذلك قالت: يا ويلها، بيت ايضا ينادي: يا ويلها، اين تذهبون بها؟ يسمع صوته كل شيء الا الانسان، كل المخلوقات بتسمع هذا النداء الا الانسان. ليه يا رسول الله؟ بعد ما نصلي عليه ولو سمعه الانسان لصعق، يصعق الانسان. فنسال الله جل وعلا ان يصلح اعمالنا، اللهم اصلح احوالنا، اصلح اعمالنا، واغفر ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار، ولا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا محتاجا الا اعطيته، ولا قادرا الا الى اهله سالما غادما رددت. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، هذا ما كان من خطا او لسان فمنه من الشيطان، وكان من توفيق فمن الله، وانا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.